بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب البيوع من كتاب الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى عند كلامه على المعتبر في عقد البيع وأنه مجرد التراضي، ومر بنا الكلام على تعريف البيع لغة واصطلاحا، وكذلك أيضا مر بنا أن البيع مما تجور عليه الأحكام التكليفية الخمسة، فقد يجب وقد يحرم ويستحب ويكره ويباح، كما أنه أيضا مر بنا أن الله عز وجل أحل لعباده الطيبات وحرم عليهم الخبائث، ومر بنا أن التجارة من أطيب وجوه الكسب، وهذا الذي رجحه جمع من أهل العلم أن أفضل أنواع المكاسب هي التجارة بالبيع والشراء. ومر بنا أيضا أن الإمام أو أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر أنه ليس هناك صيغة شرعية يتعبد بها في البيع والشراء لا يجوز سواها، بل كل ما تعارف عليه الناس في البيع والشراء من الأقوال فإنه يصح أن ينعقد به البيع والشراء. وقد مر بنا شيء من الكلام على ذلك، وهناك كلام أيضا إضافة إلى ما سبق لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أقرأه عليكم. قال كما في مجموع الفتاوى 29 صفحة 16: ومعلوم أن البيع والإجارة والهبة ونحوها لم يحد الشرع لها حدا، لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نقل عن أحد من الصحابة والتابعين أنه عين للعقود صيغة معينة من الألفاظ أو غيرها، أو قال ما يدل على ذلك من أنها لا تنعقد إلا بالصيغ الخاصة، بل قد قيل إن هذا القول مما يخالف الإجماع القديم وأنه من البدع، وليس لذلك حد في لغة العرب، بحيث يقال إن أهل اللغة يسمون هذا بيعا ولا يسمون هذا بيعا حتى يدخل أحدهما في خطاب الله ولا يدخل الآخر، بل تسمية أهل العرف من العرب هذه المعاقدات بيعا دليل على أنها في لغتهم تسمى بيعا، والأصل بقاء اللغة وتقريرها لا نقلها وتغييرها، فإذا لم يكن حتى في الشرع ولا في اللغة كان المرجع فيه إلى عرف الناس، فما سموه بيعا فهو بيع، وما سموه هبة فهو هبة. نعم، الناس اليوم، انتهى كلام شيخ الإسلام، عند أن يبيع أحدهم شيئا ثمينا كبيت أو أرض أو سيارة أو غير ذلك يحتاطون فيكتبون وثائق ويكتبون عبارات تمنع النزاع وتمنع الحيل وتمنع الجحود والإنكار، لا بأس بهذا، كون الإنسان يكتب صيغة معينة باع فلان من فلان بيعا شرعيا صحيحا نافذا وهو جائز التصرف شرعا صحيح العقل صحيح البدن وأخلى ما في يده وليس له دعوة ولا طلب وما أشبه ذلك من الكلمات التي اعتاد الكتاب أن يكتبوها، وكذلك أيضا باع الأرض الفلانية بساحها وفساحها وباعها بيعا صحيحا نافذا بأشجارها وأحجارها وقرارها وهوائها وما أشبه ذلك، كل هذا مما يحتاج الناس إليه، الناس يحتاجون إلى هذا لأن الحيل كثيرة، ولا سيما يأتي بعض وكلاء الشريعة وينظر في الورقة وقال هناك مدخل تعال هكذا وكذا وأنا أبطل هذه البيعة أو أفعل كذا وكذا، لكن من الناحية الشرعية كل ما تراضى عليه الناس فباع أحدهم للآخر ولو لم يقل بعت ولو لم يقل الثاني قبلت بأي لفظ من لغتهم وعرفهم تصالحوا عليه وعلى أن هذا بيع جائز. وقد مر بنا أيضا أن من البيوع ما كان ما يكون بالمعاطاة. المعاطاة هذا الهاتف عند صاحب المحل ب20,000، يعرف هذا المشتري ويعرفه البائع، جاء وضع 20,000 وأخذ الجوال ومشى، صاحب المحل أخذ 20 وضعها في الدرج، تم البيع، تم البيع. وهكذا أيضا لو كان في المحل السلع مسعرة عليها تسعيرات، جاء الزبون أخذ السلعة نظر في السعر وصل إلى المحاسب دفع السعر المكتوب عليها ومشى، صح البيع بدون ما قال البائع بعته ولا قال المشتري قبلته ولا حصل شهود على مثل هذا. لكن كما سبق هناك أنواع من البيوع سلع ثمينة وكبيرة وصفقات كبيرة تحتاج إلى كتاب، تحتاج إلى إشهاد، تحتاج إلى توثيق، بيوع أراضي وغيرها، لأن الدين صار عند بعض الناس قليل والخوف من الله قليل. كم من الناس يعرفهم كثير من الحاضرين أو يسمع عنهم عنده أرض يبيعها لثلاثة أو لأربعة، يبيع الأول ثم كتب بصيرة الثاني ثم باع الثالث ثم باع الرابع ثم باع لغيره، تحصل فتن بين الناس بسبب هذا، بسبب هذا. والحامل قلة الخوف من الله، قلة المراقبة لله عز وجل، ضعف الإيمان، الطمع والجشع والهلع وأكل أموال الناس بالباطل. ولا يبالي بعض الناس أنه يأكل حراما ويؤكل أولاده حراما. فعلى كل حال الشرع لم يحدد صيغة نتعبد لله بها بيعا وشراء، بل مرد هذا إلى العرف كما قال شيخ الإسلام، بل الذي يلزم الناس بشيء معين يقول من البدع. شيخ الإسلام قال وهذا يخالف الإجماع القديم، يخالف الإجماع القديم، وليس عن الصحابة والتابعين قول في ذلك. ويقول أيضا في المصدر للأسناد صفحة 18 قال وأما السنة والإجماع فمن تتبع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين من أنواع المبايعات والمؤاجرات والتبرعات علم ضرورة أنهم لم يكونوا يلتزمون الصيغة من الطرفين، والآثار في ذلك كثيرة ليس هذا موضعها إذ الغرض التنبيه على القاعدة. طيب ثم يقول الشوكاني المعتبر فيه مجرد التراضي كما سبق، الله عز وجل يقول إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما البيع عن تراض، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. قالوا ولو كان شيئا يسيرا، قال ولو قضيبا من أراك، ولو عود سواك، لا يحل إلا بطيب نفس، ما يحل بالإحراج بالحيل. يأتي هذا إلى التاجر، أنا عندي أولاد حالتي تعبانة وأنا عندي كذا وكذا، يحرج التاجر، هذا ما أخذ المال بطيب نفس، ما أخذ المال بطيب نفس. ولا يأتي يبيع أيضا ويحرج المشتري أو يحلف أيمان كاذبة أنها عليه بكذا وأنه قد أعطي بها كذا وكذا وأن عنده في البيت منها وأنها خدومة وأنها تقوم بالغرض وزيادة وما أشبه ذلك. لا، الإنسان يبيع ويشتري بالتراضي، رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. وهذه أنواع من أنواع الكسب الحلال، وما كان حلالا ولو كان قليلا فيه بركة، الحرام ولو كثر لا بركة فيه، لا بركة فيه. ربما يبيع الإنسان بيمينه ويصدق الزبون لأنه حلف وتمحق البركة من السلعة، تمحق البركة من الثمن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنفس الصيحين البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، ممحقة للكسب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه باستشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، كان كالذي يأكل ولا يشبع. وعند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. بعض الناس تحمله تجارته على قطيعة رحمه، على عقوق والديه، على أهل جيرانه، على ترك الجمع والجماعات، على أن يفعل ما حرم الله عز وجل. هي دنيا ستتركها لغيرك، ولن تأخذ منها إلا ما قدمت لنفسك أو ما لبست أو ما أكلت، والباقي للورثة. ربما بعضهم قد لا يقول رحمك الله، قد لا يقول رحمك الله، عليك الكد والجد والعمل والتعب والسهر والحساب والمحافظة والتجميع، ربما حرمت نفسك النوم والطعام والشراب، وجاء من عبث بهذا المال أيما عبث، وأنت قد حرمت نفسك لا حج لا عمرة لا صدقة لا بر لا إحسان، خرجت من هذا المال بالتعب. وقد تعود النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وأعوذ بك من مال يكون علي عذابا، ومن زوجة تشيبني قبل المشيب. تعوذ من مال يكون عليه عذابا. كيف يكون المال عذاب؟ يأخذه بالحيل، يأخذه بالتعب، بالكذب، بالنصب، تعب في أخذه، تعب في عده، تعب في حسابه، تعب في إنفاقه، وعذاب عليه الليل والنهار على حساب عافيته ونومه وصحته وعبادته ودينه. ربما يحلف، ربما يكذب، ربما يزور، ربما يفعل ما يفعل. هذا المال عذاب إذا ما انتفعت به في دينك ولا دنياك. إيش الفائدة من هذا؟ ما الفرق بينك وبين الفقير؟ الفقير يمشي في الشارع وأنت تمشي في الشارع، الفقير يأكل أدنى ما يكون وأنت تأكل أدنى ما يكون، الفقير يحصل له أدنى شيء وأنت كذلك. إذن ما الفرق؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله إذا أنعم على عبده يحب أن يرى أثر نعمته عليه. أظهر النعمة في طعامك، في شرابك، في مركبك، في ملبسك، في مسكنك، أظهر النعمة، لا تسرف، لا تبذر، لكن كما قال ابن عباس في البخاري: كل واشرب والبس ما أخطأتك اثنتان، سرف ومخيلة. الإسراف والخيلة. أظهر نعمة الله عليك، الله أنعم عليك، لماذا تخفي هذه النعمة؟ وربما لو كلمه شخص: كيف الأمور؟ قال: السوق تعبان والديون كثيرة والحقوق، المهم نحن في حال. ربما ابتلاه الله، وقع في حال يبتلي البلاء موكل بالمنطق. عود نفسك على منطق السيد: الحمد لله الأمور طيبة، الحمد لله الأمور إلى أحسن، الحمد لله نحن في ستر، نحن في عافية. عود نفسك المنطق الطيب، يسر الله عليك. وصيت الغنى كما يقال، ولا صيت الفقر. ليس دائما ما عندي أنا، عندي والديون والحقوق وكذا وكذا، والأموال مكدسة. وكان بعض السلف يقول: إياك أن تفضحك تركتك، الزوجة والأولاد والقريب والبعيد والأرحام والأصدقاء كلهم ما فيش، ولا عندي شيء، ديون، حقوق، حقوق الناس بالذمة، ومات، جاءوا كسر الشنط والصناديق والأدراج، أخرجوا الأموال الطائلة، قالوا: هذا الذي ما كان فيه، الله لا يرحمه، لا يرحمه. فيدعون عليه لأنهم وجدوا وهو كان يتظاهر بغير ذلك. تحرم نفسك ليش؟ وسع الله عليه، كل ربما ابتليت بالمرض تجد أطيب الطعام ما تستطيع أن تأكله، احمد الله عافاك الله من أمراض من أسقام، كل، لا تسرف، لا تبذر، لا تنسى نصيبك من الآخرة، واعمل في الكسب حلال، لكن ليس على حساب الدين، لا جمعة ولا جماعة ولا عبادة ولا يمين فاجرة ولا كذب. بيع بالتراضي سلعة هذا بكذا، أعجبك وإلا السوق أمامك، إيش الذي يضر فيه من هذا؟ لا شيء. لكن الشيطان حريص، الشيطان حريص. تجد بعض التجار أول من يدخل السوق هو، وآخر من يخرج من السوق هو، وآخر من يدخل المسجد هو، ومن أول من يخرج المسجد هو. ليش كذا؟ ليش السوق أول واحد يدخل وآخر واحد يخرج، والمسجد آخر واحد يدخل؟ والسنة يقول لك يعني الفرق، أهم شيء الفرق، أهم شيء الفرق. يلا يتقبل، إذا تقبل الفرق خير كثير، يعني يسلي نفسه مثل الكلام هذا يخرج. فلا تضيع. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. ومن يفعل ذلك، لأن من فعل ذلك يريد أن يربح، الله تعالى قال فأولئك هم الخاسرون. ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، هذا هو الخسران العظيم. طيب، الله عز وجل أباح لنا الطيبة طعاما وشرابا وكسوة، وأحل لنا ما ينفع بيعا وشراء، وحرم بعض البيوع لما فيها من الضرر، لما فيها من الجهالة، لما تؤدي إليه من العداوة والبغضاء ونفرة القلوب وفساد ذات البين. فأباح الله الكسب، لكن بالطرق المشروعة التي يحصل الإنسان فيها على المال وينال فيها أو بسبب ذلك الخير الكثير، الخير الكثير. طيب، بدأ وقال ولو بإشارة من قائل عن النطق كما مر بنا في الدرس الماضي أيضا، يصح البيع بالقول بالفعل بالإشارة بالكتابة عن طريق الآلات الإلكترونية الحديثة، بيع عن طريق النت، بيع عن طريق الهاتف، شراء عن طريق الهاتف، عن طريق الأوراق والحوالات وغيرها. كل هذا إذا توفرت فيه الشروط الشرعية وخلا من المحاذير فإنه جائز. الشرع ما حدد لا بد تبيع معه وجها لوجه ولا بد تكون في مكان واحد، يقولون طالما أنك في مكانه في مكان والتواصل حاصل عن طريق المواصلات وعن طريق النت وغيره، كأنما هم في مجلس واحد وكأنما هم في مكان واحد. طيب، قال ولا يجوز بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. هذه أنواع بدأ المصنف الآن يذكر لنا بعض البيوع المحرمة، من أجل أن تعرف ما الذي يجوز لك أن تبيع وما الذي لا يجوز لك أن تبيع. ذكر أنه لا يجوز بيع الخمر ولا بيع الأصنام ولا بيع الخنزير ولا بيع الخنزير ولا بيع الميتة. والدليل على ذلك حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين أنه قال إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والأصنام والخنزير، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الشحوم وقالوا إنه يستصبح بها ويطلى بها السفن، قال لا هي حرام. طيب، الآن ذكر الخمر والميتة والخنزير وذكر بيع الأصنام، انظر ماذا يقول ابن القيم في هذه المسائل الثلاث. قال رحمه الله تعالى في الكلام على هذا الحديث في زاد المعاد الخامس 61 و600 بعد أن ذكر حديث جابر السابق في تحريم بيع الخمر والخنزير والأصنام، قال فاشتملت هذه الكلمات الجوامع على تحريم ثلاثة أجناس، يعني كل واحد من هذا يدخل تحته أشياء. قال مشارب تفسد العقول، ومطاعم تفسد الطباع، وتغذي غذاء خبيثا، وأعيان تفسد الأديان، وتدعو إلى الفتنة والشرك. هذه الآن ثلاثة أشياء. حرم الشرع أنواع من الشراب لأنها تؤثر على العقل وتفسد العقل، وحرم أنواع من المطعومات لأنها تغذي البدن غذاء فاسدا وتؤثر فيه، طبيعة الخنزير، طبيعة الوحوش. لماذا حرم أكل الأسود والنمور والسباع؟ لأن المتغذي بها يتأثر بها، يحصل عنده طبع العدوان والبغي والبطش. كذلك أيضا الخنزير لما فيه من قلة الغيرة ولما فيه من الطباع السيئة، فحرم ذلك. وبعض الأطعمة حرمها الشرع لأن فيها ضرر على البدن، والشرع جاءنا بما ينفع في ديننا ودنيانا، الله أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، فالخبيث لا يجوز أن تتعاطاه ولا أن تبيع ولا أن تشتري، والطيب أحل لك طعاما وشرابا وبيعا وشراء. وهكذا ما يؤثر على الدين وعلى القلوب ويفسدها حرمه الشرع. أشار بما يفسد العقول إلى تحريم الخمر، وما يفسد الطباع بتحريم الميتة والخنزير، يفسد الطباع أو يغذي غذاء سيئا فيؤثر على البدن، وأشار إلى ما يفسد القلوب بتحريم بيع الأصنام. طيب، انظر ماذا قال ابن القيم رحمة الله عليه، قال فاشتملت هذه الكلمات الجوامع على تحريم ثلاثة أجناس: مشارب تفسد العقول، ومطاعم تفسد الطباع، وتغذي غذاء خبيثا، وأعيان تفسد الأديان وتدعو إلى الفتنة والشرك. فصان بتحريم النوع الأول تحريم الخمر العقول عما يزيلها ويفسدها. وبالثاني الذي هو الميت والخنزير وما قام مقامه، قال وبالثاني صان القلوب عما يفسدها من وصول أثر الغذاء الخبيث إليها. قال والغاذي شبيه بالمتغذي، الغاذي شبيه بما يتغذى به، الغاذي شبيه بما يتغذى به، أن تتغذى بشيء تشبه في طباعه في حاله، فلذلك منعنا من الخنزير والسباع ونحوها. قال وبالثالث صان الأديان عما وضع لإفسادها. ثم قال فأما تحريم بيع الخمر فيدخل فيه تحريم بيع كل مسكر مائعا أو جامدا أو عصيرا أو مطبوخا. لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم الخمر في حديث جابر هذا وفي الأحاديث الأخرى، وقد حرمه الله تعالى في كتابه، وكما مر بنا من قبل أن الخمر مر بأربع مراحل في التحريم، كان مباحا شرعا ثم عرض الله عز وجل به، ثم وقت أوقاتا لشربه وأوقاتا لعدم شربه، ثم حرمه إلى الأبد. أما المرحلة الأولى مرحلة الإباحة الشرعية للخمر، كان حلال مش على البراءة الأصلية، حله الشرع. قال الله تعالى في سورة النحل ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، سكر الذي هو الخمر الشرب. ثم بعد ذلك عرض الله بالخمر، قال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فالعاقل ينظر ما كان ضرره أكبر يجتنبه بالفطرة. أي شيء للإنسان حتى في بيته ولو لم يطلب علما، أي شيء بطبيعة البشر وبالفطرة ضرره أكبر يبتعد الإنسان عنه، سواء كان طعاما أو شرابا أو حتى شخصا من الناس يبتعد عنه لأن ضرره مفسدة القرب منه أكبر، على بدعة على انحراف على فسوق على فجور، أو رجل مع امرأة أو امرأة مع زوجها. فعرض الله عز وجل بتحريم الخمر، بقي فترة ثم منع الله من شرب الخمر عند قربان الصلاة. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ثم المرحلة الأخيرة حرمه الله إلى الأبد. إن يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وكلمة اجتنبوه من أشد أنواع صيام التحريم، ابتعد عنه عن الأسباب المفضية إليه. قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ ولما جاء تحريم الخمر مر المار في شوارع المدينة ينادي إن الله ورسوله قد حرم الخمر. الصحابة لقوة إيمانهم وورعهم وكمال دينهم أخذوا الدرار وأراقوها مباشرة، ما قالوا إسراف وتبذير، نبيعها الواحد سكران، نبيعها اليهود عندنا في المدينة أو لأناس آخرين، أبدا بادروا بالامتثال وأراقوها حتى جرت الخمر في سكك المدينة. أنس كان آنذاك عند أبي طلحة زوج أمه زوج أم سليم، وكان خمرهم يومئذ الفضيخ من أجود أنواع الخمر. لما سمعوا أمر أنس أن يخرج يستمع المنادي هذا إيش يقول، فقال إنه يقول إن الله ورسوله حرم الخمر. قال يا أنس أخرج فأرقها، ما قال خرمة قد طلعت الآن آخر مرة آخر وقت هذه آخر شربة هذا قد يعني تجهز قد تهيأ، فأبدا أبا. ودينهم منعهم من ذلك، منعهم من ذلك. البعض اليوم تكلمه عن الخمر يقول لك يا أخي بس بالتدريج أنا متعود صعب علي أنا مدمن مدمن. طيب قد كان من سبق كان عندهم إدمان ورغبة ومحبة، ومع ذلك قوة إيمانهم منعهم منعهم من ذلك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، والله عز وجل يعين العبد إذا علم فيه الصدق فإن الله تعالى يعينه، ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم الخمر جاء بعد ذلك وبين الآثار المترتبة على الخمر أنها أم الكبائر أم الفواحش، وأن من شربها وقع على أمه وعمته وخالته، وأن من مات وهي في بطنه لم يشربها يوم القيامة وإن دخل الجنة، وتذهب بالعقل تحدث لك أمراض وأضرار، وجاء الشرع بالمفاسد ولعن في الخمر عشرة مع أن الشارب واحد والملعون عشرة، الحامل والمحمول إليه والعاصر والساقي والبائع وآكل الثمن عشرة، لأنهم تعاونوا على الإثم والعدوان، تعاونوا على الإثم والعدوان. لما حرم الشرع الخمر ابن القيم رحمه الله يقول دخل فيها ما كان في معناها وما كان يعمل عملها أو أشد، هناك ما هو أشد ضررا من الخمر، الهيروين، الحشيش، أنواع المخدرات الأخرى تدخل في هذا وزيادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر، كل مسكر خمر، ما خامر العقل على وجه النشوة واللذة والطرب فإنه خمر. ليش على وجه النشوة واللذة والطرب؟ ليش هذا القيد يا عبد الكريم؟ نعم، يعني يخرج بذلك البنج، البنج المخدر الذي يقع العملية، الإنسان يذهب إلى المستشفى وضعوا له البنج دخل في غيبوبة، هل هو على وجه النشوة واللذة والطرب؟ لا، الأولون كانوا يقولون ونشربها فتتركنا ملوكا، الواحد منهم يتخيل أنه في مملكة لا أول لها ولا آخر، وربما يشرب الخمر وجلس في الشارع، وكما حصل لبعض الناس تتبعه الكلاب من كل حدث وصل في آخر الليل يدخل برميل القمامة والكلاب تحيط به وهو يتفرج على الكلاب، وبعد ذلك قال له بعد ما أفاق إيش كنت تتصور؟ قال كنت أتصور أني رئيس والكلاب الشعب حوله، وهو الآن يخطب داخل برميل القمامة يلقي أهم خطاب على الشعب. فهكذا يعني الخمر تفعل بأصحابها ما هو أشد من ذلك، ما هو أشد من ذلك. فلذلك جميع أنواع المخدرات تلحق بهذا، لأنها العلة التي حرم لأجلها الخمر موجودة في هذا، لأن القياس أركانه أربعة: أصل وفرع وعلة جامعة وحكم. يكون عندنا هذا الأصل الشرعي الذي مثلا في هذه المسألة الخمر هو الأصل، الحكم التحريم، العلة سبب الحكم ما هي؟ الإسكار، الإسكار. إذن الأصل محكوم عليه شرعا والعلة أيضا منصوص عليها ومتفق عليها وهي الإسكار. طيب ننظر الآن، الحشيش غير مذكور لا بالقرآن ولا بالسنة، الهيروين أنواع المخدرات غير مذكورة، لكن العلة التي لأجلها حرم الله الخمر موجودة فيها، والشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متفرقين، لا تفرق بين المتماثلات ولا تجمع بين المختلفات. فحينئذ الحشيش والمخدرات والهيروين وسائر أنواع المسكرات فرع، نلحقها بالأصل الذي هو الخمر في الحكم الذي هو التحريم للعلة الجامعة وهي الإسكار، وهي الإسكار. فألحقنا الفرع بالأصل في الحكم بسبب الاشتراك في العلة. هذا النوع الأول مما حرمه الشرع مما يغير العقول ويؤثر عليها. نعم، ما أبيح شرعا انتفى ضرره قدر، يعني على سبيل المثال أنت ستمثل ماذا؟ الجمل غير متوحش. أنا كنت أظن أنك ستمثل بالضبع، فالجواب أولا فيه قولان للعلماء، منهم من يقول وهم المالكية والحنفية يقولون بالتحريم، والحنابلة والشافعية يقولون بالجواز، والدليل والحجة مع من كان معه الدليل. مذهب الشافعي وأحمد جواز أكل الضبع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند أبي داود من حديث جابر الضبع صيد، فحينئذ ما أبيح شرعا انتفى ضرره قدرا. العلة التوحش في هذه الأشياء التي منع منها الشرع فيها من التوحش، وفيها من أولا لو قال لنا قائل لماذا حرم علينا أكل الذئب والأسد والنمل؟ الجواب أي طالب علم أو مؤمن يقول النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع ذي مخلب من الطير. بعد ذلك لو قال إنسان إيش الحكم؟ الشرع يأتي بحكم، الشرع ما يحرم شيء إلا فيه ضرر، هذا في طبيعته، طبيعة لحمه لمن أكله يكون عنده من يعني يكتسب من صفات. لو لم نجد هذه العلة والحكمة ولم يذكرها العلماء فالمؤمن يكفيه. ليش حرام؟ لأن الله حرمه انتهى. ليش الضبع حلال؟ لأن الله أحله. كيف نجمع بين حل الضبع وهذا النص عام مخصوص وقاعدة أصولية؟ هذا عام حرم كل ذي ناب من السباع، الضبع معه ناب سبع يفترس الآدمي والحمير والكلاب، إذن خرج من هذا العموم بالنص عام مخصوص. نعم نرجع للأدلة، لكن الآن ما حرمه الشرع. لو أن بعض الناس التمس العلل، لماذا الشريعة ما تحرم شيء إلا لما فيه من ضرر ولا تبيح شيء إلا لما فيه من نفع؟ فالمؤمن يكفي، حرم الله هذا أحل الله هذا انتهى. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لكن العلماء جاءوا بهذه العلل زيادة في بيان أن الشرع إنما حرم عليك هذا لأنه يضر، وأحل لك هذا لأنه ينفع. من أين لنا أن نقول له لا بأس؟ من عند أنفسنا. ما هو الدليل المسوغ لنا أن نقول له حلال عليك أنك كنت تشرب اليوم قارورة لينفع القلص؟ كيف يستطيع؟ الله عز وجل ما حرم هذا على العباد إلا وفي قدرتهم أن يفعلوا هذا. كم من الناس نعرف أناس ممن أسلموا وتركوا الخمر، وممن كانوا خمارين تركوه. مسألة يتركوا فورا، وإيش الذي يكون؟ ليس لنا أن نقول له خفف، فعلك كل يوم قلص، وبعدها صينية، وبعدها ملعقة، وبعدها ترك. من أين لنا هذا؟ كذلك الدخان. يا أخي الطفل الرضيع تفطمه أمه من حليب لبن ينفطم، وهذا ما يستطيع يفطم نفسه من يعني تعوضه أمه تعطيه بدل هذا حليب بقري اشتري له معزة، وهذا بدل الدخان قم يجول لك شوية زبيب قليل في السوق قليل لوش عبد الكريم يبيع، فأني يعبره تستفيد يستفيد. ها لا بأس، لو وجد أي شيء من المباح مما يعينه على هذا لا بأس. ومن أعظم أسباب العون في المدخن مثلا يبتعد عن المدخنين في الفترة الأولى أيام التدخين، وهو يعني في الأيام الأولى لو جلس مع المدخنين يهزه الشوق جدا، قد لا يستطيع أن يتحمل وهو معهم. لذلك لا بد من يقوم. أعرف شخص طالب علم طويل عريض كان مدخنا ثم ترك الدخان ونفسه لا زالت هو طالب علم. المهم وجد شخص بيده دخان يعني أثر عليه، رائحة الدخان يعني هزت عنده المشاعر وهزت الدخان، وهو الآن يقول للناس المنبر حرام وما يجوز واتقوا الله، وهو قد تركه عند الناس. نظر إلى هذا الأخ بيده الدخان قال أقول لك حرام ورمه، يعني فعله شفطة يعني فعله نخ طويل عريض وبعدها أقول لك حرام. الأطباء محكوم بالشرع وليس الشرع محكوم بقول الأطباء. الأطباء عبيد الله والشرع يخضع له الطبيب والحاكم وكل أحد. هؤلاء عندهم تجارب الآن، يوم من الأيام يقول لك التجارب هذه ثبت طبيا وثبت علميا أنه يمكن أن ترفض ما يحصل له شيء. أيام خليه يجلس أيام وما إن مات وهو تارك مثل هذا من شدة شوقه مات وما يجور كونه مات صابر على ترك هذا البلد. طيب ليش جمعة كلها هكذا مرة واحدة يعني سبحان صب واحدة؟ الشمة كذلك أسوأ من الدخان. الشمة أسوأ من الدخان، أسوأ وأكثر ضرر. لا يجوز نعم. من قال لك بالإجماع؟ أنواع أنواع نعم هناك أنواع أنواع من هم بس لأنه حارف متعب يدورون بقشة ولا مثنى ولا من اللعنة المبروح الذي يرد الروح والأشياء الثانية الرخيص ويتركوا الأنواع الأخرى التي قد تأثر. ثم انظر ما الذي يترتب عليه ولو كان ما فيه إسكار، ما الذي يترتب عليه من ضياع المال، من المجالسة، من ضياع الصلاة، من ضياع أمور أخرى. ما دام استغفر الله يعينه ويشرح صدره ويسر الأوقات يدرك البلاء هذا. وثمن أوقات هذا اشتري كل يوم كيلو زبيب ولا كيلو تفاح ولا كيلو برتقال وأكل مع بنت العم ومع الأولاد استراح من ذلك. بعضهم عذره يقول لك أنا لو أخذ ما أستطيع كل قعم يعني كل شوية الثائب كل شوية وأنا أكل أكل مثل طهر كل شوية دورات هنيئا مريئا تأكل شيء ينفعك إيش الذي يضر لو أكل كل ومع الأيام مع العمل مع الانشغال ما يضر. وليش ما بين الشعب اليمني محلق عليه الدبور هذا؟ الواحد من اليمن يخرج من اليمن يذهب إلى أي مكان آخر يشتغل بالخليج ولا شيء ولا قات ولا شيء ولا عاد باقي رازم يرزم عليه بالليل ولا في شيء خلاص استضم استضم من الحدود. وهنا يقول لك أبدا الرازم استطاعش أبدا واحد واحد. فأنا كنت أعمل اليوم 4000 تقولي حتى ربطها غلا بس. فالمهم نرجع إلى ما نحن فيه. طيب الأمر الأول كما سبق الخمر وما يتبعه. الأمر الثاني الأمر الثاني يقول أما تحريم بيع الميتة لأن الثاني حرم الخمر وما يقوم مقامه مما يؤثر على العقل، الثاني ما يؤثر على البدن والقلب. قال أما تحريم بيع الميتة فيدخل فيه كل ما يسمى ميتة سواء ما تحث أنفه. إيش معنى ما تحث أنفه؟ أصبح الصباح إلا والعجل ميت، الكبش ميت، الثور ميت، ما تحث القضاء إلا وقدره. يعبر من العبر من فقهاء يقول ما تحث أنفه يعني ما أحد رماه، ما ترد من شاهق، ما نطحه غيره من الحيوانات، ما لدغ من حية أو ثعبان. النوع الثاني من من من مما في حكم الميتة ما ذكي لكن لم يذك ذكاة شرعية، لم يسم الله الذابح، لم يسم الله الذابح عن طريق الصعق الكهربائي وبعدها قطع الرأس بعد ما مات، هذه ذكاء غير شرعية. أو أن الذابح غير مسلم ولا كتابي، لا هو مسلم ولا هو يهودي ولا نصراني، يعني ولو سمى ما ينفع. إنما أحل الله عز وجل ذبيحة المسلم والكتابي بالشروط أن يسم الله عند الذبح. والعلماء كما سيأتي معنا في كتاب الأطعمة مختلفون في من ترك التسمية نسيانا. جمهور العلماء النسي لا بأس حلال ويسمي عند الأكل. الإمام مالك واختار هذا الشيخ ابن عثيمين وانتصر له انتصارا عظيما وألف فيه رسالة أنه لا يحل. طيب جمل مبلغ طويل عريض زواجة الولد والذي ذبح نسي الجمل تحركه خاف طعنه هرب ونسي يقول بسم الله إلى أن سقط الجمل يعني بعد ذلك سميت الله قال وين سمي الله كان يجمل الجمل هذا أي جمل سمي الله هذا. الشيخ العثيمين يقول هذا الجمل يرمى للكلاب وبالله التوفيق. طيب جمل مبلغ غير وقمان لم يسمي الله طيب نسي وإن نسي قال من أي مرة ثانية يسمي الله عبد السوق وهو يجلس من أول ما يشتري وانتبهوا لا أنسى ويحضر ناس بجنبه يعني أنا أذبح شو نأقول بسم الله بقى. بسم الله شهدوا. فتكون بعد ذلك في أذن ما ينسى. المهم هذه مسألة سيأتي الكلام عليها إن شاء الله فيها. المهم الكلام على هذا. لو فتحنا الباب للسؤال مع أن هناك أشياء مهمة ما سنمشي سنقف وهو يعني كل المسمير الذي يعني فتح علينا الباب لكن يكون إن شاء الله مجاب بعد العشاء. وأعتذر يعني من أجل أنه عند البعض شيطان حريص قد يقول لك ليش ما فلان ليش يعني ما أنا تنبيه مهم أنا قد أنساه إذا كنت تنساه أكتبه أكتبه إن شاء الله يتنبيه عليه وآخر مرة سنة. طيب يقول أما تحريم بيع الميتة فيدخل فيه كل ما يسمى ميتة سواء ما تحت أنفه. عرفنا الآن إيش معنى ما تحت أنفه؟ ليش معنى ما تحت في أنفك؟ أيوة ما تحت في أنفك لأن شعر. طيب ما تحت في أنفك؟ نعم يعني قدر الله عليها حصل لهذا الكبش سكتة قلبية مات جاوبا مات. المهم أنه مات حتى أنفه بخلاف ما إذا لدغ أو نطح أو تردى المشاهد أو حصل له أي شيء آخر. طيب قال أما تحريم بيع الميتة فيدخل فيه كل ما يسمى ميتة سواء مات حتى أنفه أو بكي ذكاة لا تفيد حله لا تفيد حله سواء كانت في طريقة التذكية إما في الآلة أو في المذكي أو المذكى. المذكي كأن يكون مشرف الآلة خنقه جاء بالدجاج من السوق شغلته بقبقة طول الطريقة بسم الله يعني سكتها صمتها وصلت وربما قطع الرأس بعد ذلك بيد هذه ذكاء غير شرعية ما ذكاها. أو الحيوان جاءنا بكلب بسم الله وذبحنا كلب هذا لا يحل وإن ذكاه لا يحل وإن ذكاه فلا بد. لذلك قال الميتة ما مات حتى أنفه أو النوع الثاني أو ذكي ذكاة لا تفيد حله. قال ويدخل فيه أبعاضها أيضا يعني هذا المذكى يعني يقول لك الكبش هذا خلاص طيب أنا مقتنع من الكبش هذا لأني ما ذكيت والذكاء الشرعي حرام لكن الكبد والقلب المرأة واحد ومشترك الكبش هذا إلا من أجل القلب والكبد للمرأة قل نشتري من السوق لا يجوز لا الكبد ولا القلب ولا الأمعاء ولا اللحم ولا شيء إلا ما استثناه الشرع من دبغ الجلد من دبغ جلده فلا يحل شيء منها حرام حرام تدخل فيها جميعها إلا أن الشرع استثنى من الميتات ميتتين هما السمك والجراد. السمك والجراد شخص صاد جراد في زنبيل في شوالة ثم بعد ذلك ربطها وأثناء رماها داخل السيارة ولا في وقت وصل قد ماتت عن بكرة أبيها حلال ولا حرام؟ حلال حلال. أيش تريد يعني كيف يذكي الجرادة؟ يعني رجل بالجناح ورجل بالأرجل ويأخذ سكين ويقوم يعني يتعنتل يعني على جرادة فالجرادة ما تذكى لو ماتت حلال. السمك أخرجه من البحر وهو يتحرك والسكين موجودة يذكيه ولا يتركه؟ يستطيع أن يذبحه هذا أحمق يعني يأخذ السمك وقام يعني يذبحه من التذكية هذا حلال سواء أخذته حيا ثم مات بيدك بعد ذلك أو ضرب رأسه مما يفعل بعض الصيادين يكون سمك كبير من اللخم يأتي به ويضربه في رأسه إما بهراوة وإما بشيء آخر المهم إلى أن يموت هذا حلال مستثنى من الميتة. طيب قال اتفقنا قال ويدخل في ذلك أبعاضها أيضا ولذلك استشكل الصحابة رضي الله عنهم تحريم بيع الشحم مع ما لهم فيه من المنفعة فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرام وإن كان فيه ما ذكر من المنفعة. قال ويدخل في تحريم بيع الميتة تحريم بيع أجزائها التي تحلها الحياة وتفارقها بالموت كاللحم والشحم والعصب. وأما الشعر شعر الميتة وريش الميتة وظفر الميتة قال وأما الشعر والوتر والصوف فلا يدخل في ذلك لأنه ليس بميتة ولا تحله الحياة. لو أن الإنسان جاء وحلق الكبش مكينة باع الصوف الكبش يتأذى ما يتأذى لو حلق شخص رأسك ما يتأذى إلا إذا جرحك ما تحله الحياة لو بالمقص يقص وأنت نائم ما يمكن أبدا تستيقظ لكن لو جاء مقص وراد يقص أصبعك يتألم الإنسان ألما شديدا. فهذا الشعر حتى لو مات الجمل جاء بالمكينة وحلق الصوف الذي عليه لا بأس يبيع شعر ريش إلا أنه لا يطلع من أصوله ما يتنسان يطلع الشعر من أصوله. الأصول هذه فيها شيء من الدم من اللحم مما تحله الحياة فلا إما أن يجلس أو يحلق. وكذلك أيضا الصوف لا الريش لا ينتف ولكن يقص. سيأتي معنا هذا فيما بعد. قال والصوف فلا يدخل في ذلك لأنه ليس بميت ولا تحله الحياة. وكذلك قال جمهور أهل العلم. بقي معنا تحريم الأصنام. قال وأما تحريم بيع الأصنام، الكلام السابق يشمل الميت والخنزير، لأن الخنزير لا يجوز أكله ولا يحل بتذكيته، ولا يحل بتذكيته. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فهو محرم علينا سواء ذبح وذكي ذكاء شرعي أو لا. لا تحله الذكاء، مثل ما لو ذبحت كلب لا تحله الذكاء ولو سمى عليه، فلما فيه من الضرر ولما للحمه من التأثير على الطبع سلبا. قال وأما تحريم بيع الأصنام فيستفاد منه تحريم بيع كل آلة متخذة للشرك على أي وجه كان ومن أي نوع كان، صنما أو وثنا أو صليبا، وكذلك الكتب المشتملة على الشرك وعبادة غير الله، فهذه كلها يجب إزالتها وإعدامها وبيعها ذريعة إلى اقتنائها واتخاذها. فهؤلاء فهو أولى بتحريم البيع من كل ما عدا تحريم وسائل الشرك، تحريم بيعها، تحريم بيع الأصنام والصلبان ونحوها، أولى من تحريم بيع الخمر وغير ذلك. قال فهو أولى بتحريم البيع من كل ما عداه، فإن مفسدة بيعها بحسب مفسدتها في نفسها. طيب فلو قال قائل فلماذا أخرت في الحديث حرم بيع الخمر والخنزير والميتة والأصنام آخر شيء؟ أجاب عن هذا ابن القيم وقال والنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤخر ذكرها لخفة أمرها، ولكنه تدرج من الأسهل إلى ما هو أغلظ منه. إذن لا يجوز بيع الأصنام ولو سميت تحفا، ولو سميت تحفا لا يجوز بيع الصلبان ولو كانت معلقة للزينة، ولو كانت معلقة للزينة لا يجوز بيع كتب السحر، لا شمس المعارف ولا المندل السليماني ولا غيرها من كتب الشعوذة، بدائع الزهور وأحرز الجوشن وغيرها. لا يجوز بيع نشرة فلكي بيت الفقيه من المنجمين، تباع في الأسواق، بعض التجار يبيعها إلى يومنا هذا، يبيع تأتي في المواسم ونشرة ويبيعها بلغ نصب الله يبيع. هذا كسب حرام وبيع حرام وإعانة على أعظم الإثم. هذا إذا سلم هو يعرف الحكم مما هو أعظم من ذلك، لأن الراضي بالشرك مشرك، الراضي بالكفر كافر. كيف تبيع للناس ما يفسد عقائدهم؟ يعتقدون أن هؤلاء يعلمون الغيب، يعلمون الغيب وأنه سيحصل وسيكون من الخير أو الشر، هذا لا يجوز. الشر حرم بيع الأصنام فيشمل جميع أنواع الأصنام، ولو سميت تحفا وهدايا ولو كانت توضع على الرفوف ولا تعبد لا يجوز. ولو قال بعض الناس هذه من الآثار فعلها متحف، لا يجوز، لا يجوز مثل هذا. والبعض ربما الآن على بعض العملات الورقية أصنام، قل لك هذا آثار حميرية وآثار سبائية وآثار تدل على عراقة هذا الشعب وما أشبه ذلك من الكلام. هذا كلام مصادم للشرع، مصادم للنصوص. وجدوا شيئا من ذلك آثار، كسروا رؤوسها، كسروها وباعوها وحطوها في خزانة بيت المسلمين، بيت مال المسلمين، وانتفعوا بها. شيء لا ينتفع به يحطم ويكسر، ايش الفائدة منه؟ ما الفائدة منه؟ قد أغنانا الله بالإسلام وأعزنا الله بالإسلام ورفعنا الله بالإسلام وأمرنا أن ننتسب إلى الإسلام أعظم من أن ننتسب إلى حضارات الكفار والمشركين. ويفتخر الإنسان بجيف من أهل الشرك والكفر، الإنسان يعتز بدينه، يعتز بالإسلام. نحن قوم كما قال عمر رضي الله عنه أعزنا الله بالإسلام فمن ابتغى العزة بغير الإسلام أذله الله. طيب بهذا القدر يعني نكتفي، وقد جاء الوقت وزيادة، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم والأسئلة كالمعتاد بعد العشاء. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى صاحب إلى يوم الدين. أما بعد، طيب، محاضرة يوم غد كما هو معروف في الإعلانات وغيرها للشيخ عبد الله بن عثمان الذماري حفظه الله تعالى، وذلك في بعدان في العجلة في السوق في الجامع الكبير، والباصات ستنطلق من مسجد مالح بعد العصر غدا إن شاء الله. لا طيب، يقول السؤال الأول: هناك جرائد فيها التنجيم وهي بما يسمى البروج، فهل يجوز بيعها أم لا؟ لا، لا يجوز. وكل إنسان يأتي إلى مثل هذا وقد صنع من قبل أن برجه السرطان أو الميزان أو الدلو أو الثور أو العقرب أو نحو ذلك، وعرف هذا عن طريق المشعوذين والكهنة والعرافين، ثم يأتي بعد ذلك ويقرأ ويقال له انتظر مفاجأة سارة في خلال أيام، يبقى وهو منتظر مصدق لما قال هؤلاء، ستنزل بك مصيبة وتفقد أعز الناس إليك بعد أيام، يبقى في هم وغم أيام لأنه صدق مثل هذا. وهكذا مثل هذا لا يجوز قراءتها ولا بيعها ولا شراؤها. وابن القيم رحمه الله تعالى له كلام عظيم جدا حول التنجيم وحول المنجمين في مفتاح دار السعادة، وذكر قصصا كثيرة في هذا الباب، ومنها أشهر ما ذكر وهي قصة المعتصم لما فتح عمورية مع المنجمين. لما اجتمع المنجمون وقالوا إن خرجت للقائهم فستكون الهزيمة والنكال وكسر الجيش والظفر للأعداء يحصل ويحصل، فخالفهم بتوفيق الله له وخرج وحصل الظفر، حصل الظفر والنصر العظيم وفتح عمورية وما جاورها. فقام آنذاك أبو تمام الطائي الشاعر المعروف وقال تلك القصيدة العظيمة التي في مطلعها: السيف أصدق أنباء من الكتب، لا يريد كتب العلم، يريد كتب المجنين والمشعوذين. السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب، وذكر أبيات طويلة. فكوفئ على كل بيت ب70,000 درهم، على كل بيت هي 70 بيتا، على كل بيت ب1,000 درهم، على كل بيت ب1,000 درهم، فبلغت المكافأة 70,000 درهم. تكلم بكلام عظيم في ذلك ابن القيم رحمه الله، وساق عددا من القصص والأحاديث قبل ذلك. طيب، قال: إذا فعلت ورقة على باب المسجد من داخله فإن هناك باص يدخل ويأتي إلى المكان الفلاني، فمن أراد الذهاب فليأتي إليه. يعني إذا كان هذا الشخص يعني فرزة من إب إلى صنعاء أو من إب إلى تعز، ويأتي باعتبار أنه يريد أن يكون الزبائن من المصلين، فعل له إعلان داخل المسجد والراتب بكذا سينطلق الباص في الوقت الفلاني، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. فوضعه في المسجد، المساجد ما بنيت لهذا، ما بنيت المساجد لهذا، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. الله يحكم محكم. يقول: اشرح لنا معنى حديث إن هذا المال حلوة خضرة إلى آخره. هذا الحديث الذي في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، ثم قال له: إن هذا المال حلوة خضرة، يعني فيه حلاوة وفيه بهجة في لونه يجلب إليه القلوب وتتعلق به النفوس. فقال: من أخذه بطيب نفس من صاحبه بوجوه الحلال بارك الله له فيه، ومن أخذه باستشراف نفس بتطلع بحيلة بإحراج وما أشبه ذلك لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. يقول: اشتريت من صاحب محل بضاعة دينا وهو يسجلها عنده، فلما جاء وقت السداد قال لي: المبلغ 9,000 ريال، وأنا في غالب ظني أنه 8000 ريال، فقلت له المبلغ أكثر من ذلك، فقال لا اذهب ولا عليك شيء، يعني زعلان، يعني قال اذهب ولا عليك شيء. فإذا سهل يعني الرقم ما أشفارق، يعني كونه عن الرقم يعني أكبر، إلا أنه يقول أنا في غالب ظني أنه أكثر، يعني في غالب ظني أنا فهمت أنه في غالب ظني أن ما عليه إلا 8 والتاجر 9. الأخ السؤال يقول يعني التاجر يقول 9000 والمشتري الزبون الذي عليه الدين يقول علي 18000 الذي في ذمتي أكثر من هذا الذي عندك. التاجر قال له أنا متأكد إذا كنت أيها المقترض المستدين على يقين أو غلب الظن، فالتاجر قد يكون فرط تساهل ما كتب بعض الأشياء، فلا يحل لك كونه يقول لك إذا ما عليك شيء، فهو يغلب على ظنه أنه هذا الموجود الدفع، قد يكون حصل عنده سهو ما كتب بعض الأشياء، نقل بعض الأشياء بالغلط، أخطأ في الجمع. فالمهم أنك إذا كنت تتيقن أو يغلب على ظنك أن المبلغ أكبر، لا شك من 9000 إلى 18000 يعني الضعف، فلا بد أن تبين له ذلك. ما هناك، ما أعرف أن أحد من التجار يكون في بغاية السماحة في مثل هذا، عليك 18000 قال لك 9 بس، ولأنه وجدها في الدفتر قال لعلك أخطأت يمكن اقترض من غيري، فإذا بينت له سيأخذ حقه. يقول أيهما أفضلا؟ يقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33، أو سبحان الله والحمد لله والله أكبر ويكررها 33 مرة. هذا جائز وهذا جائز، يجوز هذا وهذا. وظاهر الحديث من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33، ظاهره أنه يفرق بين التسبيح والتحميد والتكبير. وبعض رواة الحديث سئل قال يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، يعني على المعنى هذا الذي قال، فالأمر فيه سعة هذا أو هذا. يقول الذين يذبحون في المسالخ الثور مثلا يضربونه بمطرقة في رأسه فيصيبه دوخان ثم يسمي ويذبح، إذا تيقنا أن هذه الضربة في رأسه يعني لا يموت منها، لا يموت منها، إنما أغمي عليه فقط وسقط ولا زال حيا حياة مستقرة، فلا بأس. ولا بد عن بعض الأثوار أدنى شيء مثل آدمي، أدنى شيء قد يموت به، وبعضها لو طرقته 20 مطرقة قد يعني لا يموت، فما ندري. يعني مثل هذا لماذا يعبرون عن الذبح إلى هذا؟ يقول لك من أجل ما يبقى في صراع مع هذا، طيب قيده، يقيد ويذبح، أما كونه أن يضرب بالمطرقة ربما يموت إذا مات من هذه الضربة، حتى لو كان يتحرك لكن حركة مذبوح، حركة لا تدل على حياة مستقرة، لا يحل لذلك. وإن كان على الكبير الزبون عليه محتاط، محتاط نفسه، وكما أنهم يأخذون أموال يعني يتخذون عمال يقومون بتربيطها أو بطريقة معينة يعني حبسها وتقييدها، قد تأتي تصف في مكان ما استطيع تحرك، طيب يزال من فوق كل ما اقترب واحد بسم الله ذبح، وهي تمر ما يستطيع، لا يقفز ولا يهرب ولا يرجع يمين ولا يسار. يقول لهم يغمضون. إذا أمكن، إذا أمكن أنه يكون يدخل على واحد واحد هذا هو المطلوب، لئلا يذبح الثاني مرتين ويقتله مرتين. وإذا كان العدد كبير ما يتيسر له ذلك، أجب عليه في موسم عدد كبير ما عنده ساحة حيث أنه يستطيع يعني يصل بينها. ولو أن الإنسان الجازر لو اتقى الله لجاء بأشياء حتى يغطي عيونه، يعني إيش يضره لو جاب أدنى شيء غطى عيونه، هل أي ما ترى يعني أخواته وهي تذبح، يستطيع، يستطيع أنها تكون في مكان يدخل على واحد واحد. ما ظاهر الحديث يحتمل، يحتمل هذا وهذا، لو كان فيه ينظر بعضنا إلى بعض لنحل الإشكال. زاد الخير عن يجي الحديث أن فيه احتمال. رأيت في بعض المسائل آلة كوكالة يبتل الثور عن سكة آلة والذي يزعى بطن الشعب سهل من التسيير، الذي يضغط على الزر في المنشار يقول بسم الله. يعني لو كان منشار حديث ما هناك أي شخص يدخل إلى مكان يصل إلى مكان والمنشار موجود، أول ما يقرب رقبته إلا قطعه المنشار، لو قال بسم الله لا بس سهل. يعني هذا ما في إحكام في الذبح، لأن الذبح المطلوب أن يقطع يعني يكون من اللبة ويقطع الودجين والمريء والملعوم، فمن أي يعني خروج الدم، كلما خرج الدم أكثر كلما طاب اللحم أكثر. هذا ليس من الإحكام، يعني ينتظر يريح الذبيحة ثم ينكسر بعد ذلك، لكن بعض المستعجل بالذات مسالخ الدجاج على طول ذبحها وعلى طول دخلها مباشرة داخل الأرض ويتحرك. بعض الأسئلة تتعلق بالدروس القادمة، نرجعها إلى الدروس القادمة. ما حكم اجتزاء لحم من الفخذ من بعض الحيوانات وبيعها علما بأنها تبقى يعني إذا كان يعني على ما فهمت من السؤال أنه عنده كبش في البيت اليوم الطعري وسير يسوقها بالسوق، والكبش لا يزال موجود يعمل مضاد حيوي، يعمل له يعني زيتون وشاش يربطه، ولا كبش ولا ثوب ولا جمل، هذا حرام لا يجوز ولا يحل. ما أبين من الحي فهو كميتة، الحرام لا يحل أبدا. لو أنه قطع منه جزء وأخذ يبيعه في السوق ولا زال الحيوان حي أو ما ذكاه ذكاء شرعي، هذا لا يجوز ولا يحل. طيب إلى هنا جزاكم الله خير.